بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس يا أيها الذين آمنوا، والآية اليوم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً. أحياناً تسود الكلمة، يعني بخط عريض أسود أو بلون أحمر أو تحت خط، فالتركيز في هذه الآية على الذكر الكثير. والنبي عليه الصلاة والسلام يؤكد هذا المعنى فيقول: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، الذكر الكثير. أيها الإخوة، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الذكر يطرد الشيطان ويقمعه، ويرضي الرحمن ويدني منه، يزيل الهم والغم عن القلب، يجلب له الفرح والغبطة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ هذه الآية دقيقة جدا، يعني السعادة كلها بذكر الله، والمعيشة الضنك بالإعراض عن ذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا كلام خالق الأكوان. المال وحده لا يسعد وحده، والمرأة وحدها لا تسعد، والمنصب وحده لا يسعد، والصحة وحدها لا تسعد. إن الله يعطي الصحة والذكاء والجمال والقوة للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة، هي تطمئن القلوب، بقدر لأصفيائه. قال: الذكر يقوي القلب والبدن، معنوياته عالية جداً، وجسمه قوي، لأن الجسم متعلق بالنفس. معظم أمراض الإنسان من شدة النفسية، معظم الأمراض الآن كلما تقدم العلم كلما اتسعت مساحة الأمراض التي تتأثر بالحالة النفسية. بل إن الحالة النفسية للمؤمن هذه تعين على الشفاء من معظم الأمراض. يقوي القلب والبدن، ينور الوجه والقلب، يجلب الرزق، يكسو الذاكرة المهابة والحلاوة والنضارة. الذكر يورث محبة الله التي هي روح الإسلام وقطب رحى الدين ومدار السعادة والنجاة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً. أيها الإخوة، من فوائد الذكر أيضاً أن في القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله، فالقلب كلما اشتدت به الغفلة اشتدت به القسوة، حتى يغدو القلب كالحجر، فإذا ذكر الله ذابت تلك القسوة كما يذوب الرصاص بالنار. فالذكر شفاء للقلب ودواء له، والغفلة مرض للقلب وهلاك له. قال بعض العلماء: ذكر الله تعالى شفاء، وذكر الناس داء. أيها الإخوة، موضوع الذكر موضوع دقيق جداً. يقول الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى: تفقدوا الحلاوة في ثلاثة، في الصلاة، وفي الذكر، وفي قراءة القرآن، فإن وجدتم وجدتم، وإلا فالباب مغلق، فابحثوا عن السبب. تفقدوا الحلاوة في ثلاث: في الصلاة، وفي الذكر، وفي قراءة القرآن، فإن وجدتم وجدتم، وإلا فالباب مغلق، فابحثوا عن السبب. يعني النص الذي لا أنساه ما حييت: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين. من شغله ذكري عن مسألتي، يعني من حمل هم نفسه، من حرص على اتصالها بالله، من حرص على أن تعرف الله، حمله ذكره لله عز وجل على أن ينسى مصالحه، أعطاه الله كل ما يتمنى وزيادة. الآن أنت لك خبرات، اجلس جلسة مع من تحب، اذكر الله عز وجل، اذكر آية قرآنية، حديث شريف، موقف للنبي الكريم، موقف لصحابي جليل، دقة تشريع الإسلام، آية كونية، تشعر أن هذه الجلسة مباركة. بتعبير آخر فيها تجليات، بتعبير آخر فيها سرور. قد يكون البيت متواضع، والطعام متواضع، والضيافة قليلة جداً، يقول لك كنا في جنة. وأحياناً بتكون بأعظم مكان، بأجمل مكان، في انقباض. لذلك لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة، وغشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة، وذكرهم الله في من عنده. وما جلس قوم مجلساً لم يذكروا الله فيه، ولم يصلوا على نبيه، إلا كان عليهم تيرة يوم القيامة، أي نقصاً في حسناتهم، وتبعة يحاسبون عليه. في بعض الروايات: ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا الله فيه، إلا قاموا عن أنتن من جيفة حمار. والله أحياناً يكون الموضوع بعيد عن الله، موضوع دنيوي، وما في خبر سار، خبر سيء تلو خبر سيء تلو خبر سيء، تلك تلو موقف من إنسان لئيم. ينتهي المجلس، والله لا تستطيع أن تقف على قدميك. ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا الله فيه، إلا قاموا عن أنتن من جيفة حمار. أيام يعني بعض المسلمين يجلسون مع بعضهم بعضاً، يتحدثوا بأمور السياسة، تلاقي ضغط أجنبي، ودولة عظمى ومع أسلحة فتاكة، ولا تأبه للمسلمين، ولا تأبه لمكانتهم ولا لكرامتهم، تنهب ثرواتهم، وتستعلي في الأرض، وتقول: أنا جئت من أجل حريتكم، ومن أجل الديمقراطية. كلام لا يحتمل. والله الذي لا إله إلا هو، لو اكتفينا بما نسمع لانهارت قلوبنا. لذلك: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله فيها، ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله فيها إلا تحسر عليها يوم القيامة. الآن لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. بالمناسبة أتمنى أن تكونوا دقيقين في فهم هذه الآية. معنى أغفلنا أي وجدناه غافلاً. يتوهم بعضهم أن الله خلق فيه الغفلة، هذا المعنى مستحيل، لأنه عاشرت القوم فما أجبنتهم، أي ما وجدتهم، ما وجدتهم جبناء، وعاشرت القوم فما أبخلتهم، أي ما وجدتهم بخلاء. ولا تطع من أغفلنا قلبه، من وجدناه غافلا. الغافل عن ذكر الله إياك أن تستشيره، يشبت بك أولا ويدلك على المعصية ثانيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الآن الله عز وجل يعتب علينا، قال كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم. يعني كما تفضل الله علينا وذكرنا فذكرنا وسعدنا، ينبغي أن نذكر الآخرين بالله عز وجل. فكرة دقيقة، إذا كنت مهتدياً ما موقفك من هذه الهداية؟ أن تسعى لهداية الآخرين. لذلك أكاد أقول لكم ولا أبالغ، الدعوة إلى الله في نص هذه الآية فرض عين على كل مسلم، في حدود ما يعلم ومع من يعرف بالضبط. الدعوة إلى الله التي هي فرض عين في حدود ما يعلم، سمعت درس، سمعت تفسير آية، سمعت قصة، الذي سمعته انقله لغيرك. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. الآن انتقلنا إلى موضوع آخر، ما معنى فاذكروني أذكركم؟ كقوله تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. يعني ذكرك لله عز وجل أداء لواجب العبودية، لكن إذا ذكرك الله منحك الحكمة، أعظم عطاء على الإطلاق من الله عز وجل أن تكون حكيماً. والدليل ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً. وإذا ذكرك الله عز وجل أعطاك السكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. إذا ذكرك الله عز وجل أعطاك الرضا. إذا ذكرك الله عز وجل أعطاك قوة الشخصية لا تنافق، لأن مصيرك مع الله عز وجل لا مع غيره، وتنطلق عندئذ من أن كلمة الحق لا تقطع رزقاً ولا تقرب أجراً. أيها الإخوة، عن أبي أمامة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى أبي أمامة فقال يا أبا أمامة إني رأيت في منامي أن الملائكة تصلي عليك كلما دخلت وكلما خرجت وكلما قمت وكلما جلست. قال أبو أمامة اللهم غفرانا. وأنتم، قال له، لو شئتم صلت عليكم الملائكة. أنا أقول لكم هذا الكلام. ثم قرأ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. يعني أي واحد منا يكثر من ذكر الله، الله جل جلاله يصلي عليه، يعني يتجلى على قلبه، يهبه السكينة، يهبه السعادة. والله في بقلب المؤمن من الطمأنينة ومن الرضا ومن السعادة ومن السكينة ما لو وزعت هذه على أهل بلد لكفته. الإيمان حالة عالية جدا، مرتبة علمية، مرتبة أخلاقية، مرتبة جمالية. لسيدنا ابن عباس رأي دقيق جدا في الذكر، قال: إن الله تعالى لم يفرض على عباده فريضة إلا جعل لها حدا معلوما، ثم عذر أهلها في حال العذر إلا الذكر، فإن الله تعالى لم يجعل له حدا ينتهي إليه، ولم يعذر أحدا في تركه إلا مغلوبا على عقله. أنت قاعد تصلي جالسا، تصلي مضطجعا، تصلي بإيماءات من رأسك، تصلي بحركات جفنيك، لكن لا بد من أن تذكر الله في السراء، في الضراء، في الضيق، في الراحة، في السفر، في الحضر. هذا الأمر يدور معك حيثما دمت. وأمرهم به في الأحوال كلها. الدليل، هذا استنباط سيدنا ابن عباس، الدليل قال تعالى: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. انت كم حالة لك؟ عندك حالة الوقوف او الجلوس او الاضطجاع. فاذا قال الله عز وجل قياما وقعودا وعلى جنوبكم، يعني دائما، وانت في الفراش، وأنت جالس مع أهلك تأكل، وأنت في الطريق تمشي. اذكروا الله ذكراً كثيراً، أي بالليل والنهار، وفي البر والبحر، وفي الجو الآن، وفي السفر والحضر، وفي الغنى والفقر، وفي المرض والصحة، وفي السر والعلانية، وعلى كل حال وسبحوه بكرة وأصيلة، أي في أول النهار وفي آخره. وقد يسأل أحدكم الآن: ما أنواع الذكر؟ قال تعالى: واذكر اسم ربك، بل أذكر الباقيات الصالحات. أذكر الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يعني التسبيح من أهم أنواع الذكر، والحمد من أهم أنواع الذكر، والتوحيد من أهم أنواع الذكر، والتكبير من أهم أنواع الذكر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الآن الاستغفار ذكر، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الآن: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الدعاء ذكر، الدعاء ذكر، الاستغفار ذكر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ذكر. الآن إذا فتحت كتاب فقه بحثت عن أمر الله وعن نهيه فهذا ذكر، وعن حلاله وعن حرامه، وعن ما يجوز وما لا يجوز. أي موضوع في الفقه إذا بحثت عنه من أجل أن تطبقه فهذا نوع من الذكر. والصلاة ذكر، وأقم الصلاة لذكري، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. والتفكر ذكر، قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين وسنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إذا هذه أنواع الذكر. مرة ثانية أيها الإخوة، الأمر في الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، والحمد لله رب العالمين.